الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فما زلنا مع باب الابتداء، أي مع المبتدأ والخبر، وبقي في هذا الباب مسألة واحدة وهي حذف المبتدأ والخبر وجوبا أو جوازا. الأصل كما نعلم ذكر المبتدأ والخبر، الأصل ذكر المبتدأ والخبر. نعم، ولكن قد يحذفان، يعني قد يحذف كل واحد منهما إما وجوبا وإما جوازا، ولكن هناك شرط عام في الحذف وهو أنه لا بد من دليل. لا يجوز أن يحذف شيء إلا بدليل، سواء حذف وجوبا أو حذف جوازا. على كل حال لا بد أن يكون هناك ما يدل عليه، لا بد من دليل، إما أن يكون الدليل لفظيا من السياق، أو يكون دليلا حاليا من المقام والحال. المهم أنه لا حذف إلا بدليل. هذا الأمر ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية في مواضع مختلفة في مسائل الحذف. فمثلا قال في باب المبتدأ والخبر: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. انظر، قال: وحذف ما يعلم جائز، كما حذف ما يعلم لابد أن يكون معلوما. ثم قال في النهاية في آخر البيتين: فزيد استغني عنه إذ عرف، لأنه معروف. في باب النافية للجنس يحذف الخبر كما سيأتي. قال في ذلك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. يعني شاع في هذا الباب حذف الخبر، لكن إذا المراد ظهر، يعني إذا ظهر المعنى المقصود. إذن لا حذف إلا بدليل، وهذه قاعدة عقلية، لا يمكن أن يفهم المحذوف إذا لم يكن عليه دليل. فإذا لم يكن عليه دليل فلا يجوز أن يحذف، لأنه لن يفهم ولن يعرف، أليس كذلك؟ فإذا هذه المسألة مسألة حذف المبتدأ والخبر وجوبا أو جوازا لا بد أن يكون عليها دليل، إما من الكلام وإما من المقام. الكلام هو السياق، ما عندما نقول من الكلام يعني نقصد من سياق الكلام، أو من المقام، أي من الحال. جميل. طيب، الأصل ذكر المبتدأ والخبر، جميل، ولكن قد يحذفان إما وجوبا وإما جوازا. ولذلك فهناك ثلاث حالات: حذف المبتدأ وجوبا، وحذف الخبر وجوبا، وحذف كل منهما جوازا. هذه ثلاث حالات، وفي كل حالة تفصيل، وذلك كالآتي: نبدأ بالمسألة الأولى وهي حذف المبتدأ وجوبا. نعم، هل يحذف المبتدأ وجوبا؟ نعم، يكون ذلك. متى؟ في أربع حالات، هناك أربع حالات يجب فيها وجوبا. حذف المبتدا. لماذا؟ لأنه مفهوم، لأنه معلوم، لأنه واضح، فلا حاجة لذكره. ما الحالات؟ هذه الحالات كالآتي، انتبه. الحالة الأولى قالوا إذا كان الخبر نعتا مقطوعا إلى الرفع، قالوا يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر نعتا مقطوعا إلى الرفع. ما المقصود بهذا؟ وما علاقة النعت بالخبر؟ إننا نتكلم على ما علاقة النعت بالمبتدأ؟ إننا نتكلم على حذف المبتدأ وجوبا. اصبر اصبر. قالوا إذا كان الخبر نعتا مقطوعا إلى الرفع، ما المقصود؟ كلنا يعرف النعت. إذا قيل سلمت على زيد المجتهد، هكذا بدون حركات تقول المجتهد نعت. يعني تقول سلمت على زيد المجتهدي، جيد. والنعت كما نعلم تابع، والتابع يتعلق بالمتبوع، أليس كذلك؟ يعني يرفع إذا رفع، وينصب إذا نصب، ويجر إذا جر. حضر الطالب المجتهد، حضر زيد المجتهد، رأيت زيدا المجتهدة، سلمت على زيد، هذا اسمه إتباع. اسمه إتباع. هناك مسألة في النعت اسمها قطع النعت. ماذا يقصد بقطع النعت؟ أن نأتي بسكين ونقطعه؟ لا، تقريبا هكذا، لكنه قطع معنوي. كيف؟ قطع النعت معناه ألا يكون تابعا. الأصل في النعت أنه تابع. طيب ما معنى قطع النعت؟ يعني أن نقطع العلاقة التي بينه وبين المتبوع، ألا يكون تابع، ألا يكون نعت. طيب ماذا سيكون؟ ما الحال الجديد؟ قالوا إذا قطعت النعت، يعني لم ترد جعله نعتا، فلك وجهان، يجوز لك رفعه ونصبه. يعني تقول سلمت على زيد المجتهد، هذا ليس إتباع. لو كان إتباعا لقلنا المجتهد جميل. أو سلمت على زيد المجتهد، هذا أيضا ليس ليس إتباعا، أليس كذلك؟ بلى. صحيح أم لا؟ هذا هو القطع. قطعنا ما بينه وبين زيد، فلم يعد نعتا له، لم يعد يجري خلفه، لم يعد يتبعه. طيب ما وجه رفعه وما وجه نصبه؟ أمران سهلة. قالوا إذا نصب فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أقصد. سلمت على زيد المجتهدة، يعني سلمت على زيد أقصد المجتهدة، هذا وجه النصب. طيب وإذا رفعنا فقلنا سلمت على زيد المجتهد، فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو المجتهد. سلمت على زيد المجتهد، يعني من المجتهد؟ هو، يعني من؟ مفهوم هذا، هذا معنى قطع النعت. فإذا الآن تكلمنا على مسألة قطع النعت، وهذه المسألة ستأتي بتفصيل أوسع في باب النعت إن شاء الله، ففيها تفصيل أكثر من هذا، فيها تفصيل أكثر من هذا ستأتي إن شاء الله. لكن الآن بصورة سريعة، قطع النعت معناه ألا يكون تابعا لما قبله. طيب ماذا نفعل به؟ إما أن ننصبه وإما أن نرفعه. فإن نصبناه فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أقصد، وإن رفعناه فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. وهذه المسألة الأولى لحذف المبتدأ وجوبا، لذلك قلت يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر نعتا يعني في الأصل مقطوعا، هذا الذي حصل له نعتا، هذا بحسب ماذا؟ باعتبار ما كان كما يقولون في البلاغة، نعتا مقطوعا إلى ماذا؟ إلى الرفع، لأن وجه النصب لا يدخل في باب المبتدأ والخبر بل يدخل في باب الفعل والمفعول. واضح الكلام؟ جميل جدا. هذه المسألة الأولى. هذه المسألة الأولى لحذف المبتدأ وجوب. المسألة الثانية قالوا إذا كان الخبر هو المخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة أو بئس، إذا كان الخبر هو المخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة أو بئس. طيب هذه مسألة تتعلق بجملة نعمة وبئس تحديدا، كما أن السابقة تتعلق بالنعت تحديدا، صحيح أم لا؟ مسألة محددة. طيب جملة نعمة وبئس، يقال مثلا نعم الرجل زيد، ومثلها بئس الرجل زيد. نعمة وبئس فعلان والرجل فاعل، جيد. طيب ما إعراب زيد؟ لك فيه وجهان، وجه عرفناه ووجه نعرفه الآن إن شاء الله. أما الوجه الذي عرفناه فهو أنه مبتدأ مؤخر، والجملة التي قبله خبر ماذا؟ مقدم. نعم هذا وجه عرفناه، مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، والرابط بينهما العموم، وفي هذا الوجه لم يحصل حذف، أليس كذلك؟ بل هناك وجه آخر هو محل الكلام وموضع الشاهد، أن نقول زيد، وطبعا زيد هذا اسمه المخصوص، اسمه ماذا؟ المخصوص بالمدح أو الذم، يعني المقصود بالمدح أو الذم هو الذي نمدحه أو نذمه. لك وجه آخر في هذا المخصوص، وهو أن تقول خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره ماذا؟ هو. نعم الرجل هو زيد، هكذا. هذه المسألة الثانية لحذف المبتدأ وجوب. قلنا إذا كان الخبر، قالوا يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر هو المخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة أو بئس أو بئس. جميل. هنا لماذا قلت إذا كان الخبر هو المخصوص؟ والله كان عندي سؤال، هو هنا ضمير فصل؟ أحسنت، والمخصوص هذا خبر كان لا محل له. هذا أحسن ما قيل في هذا، شيء اسمه ضمير الفصل، يأتي بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله مبتدأ وخبر، لكن بشرط أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة. يعني تقول مثلا زيد المجتهد، زيد مبتدأ والمجتهد خبر، تأتي به وتقول زيد هو المجتهد. لماذا يؤتى به؟ قالوا لأنك لو قلت زيد المجتهد ربما يظن السامع أن المجتهد نعت لمن؟ لزيد، وأن الخبر لم يذكر، صحيح أم لا؟ زيد المجتهد ماذا به؟ ربما يظن السامع ذلك، أليس كذلك؟ ربما يظن أن زيد مبتدأ وأن المجتهد نعت وأن الخبر فيبقى منتظرا، يظن أن الكلام لم يكتمل والكلام قد اكتمل، فحتى تبين له أن هذا ليس نعتا بل خبرا تأتي بالضمية تقول زيد هو المجتهد، هذا لا شك أنه خبر، واضح الكلام؟ لذلك اسمه ضمير ماذا؟ الفصل، لأنه يفصل بين الخبر والنعت، يميز الخبر عن النعت، فيأتي بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله مبتدأ نوع. قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، في غير القرآن إذا قيل إن هذا القصص الحق ربما يظن السامع أن القصص بدل من هذا، أنت معي؟ وهكذا كذلك قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، كما قلت الآن إذا كان الخبر هو المخصوص، قال تعالى ولكن كانوا هم الظالمين، هذا خبر كان وجاء معرفة، أنت معي؟ فقالوا يأتي ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر أو بين ما هما أصلهم، بين ما أصله مبتدأ وخبر، وإعرابه أنه لا محل له من الإعراب، يقال ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لماذا؟ قالوا لأنه لم يأتي من أجل الإسناد، لم يأتي ليكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا، لم يأتي من أجل هذا، وإنما جاء من أجل ماذا؟ الفصل، فليس الغرض منه أن يكون مسندا أو مسندا إليه، فأحسن ما قيل في إعرابه أنه مبني لا محل له من، لذلك ما بعده يكون بحسب ما قبله. قال تعالى ولكن كانوا هم الظالمين، فالواو اسم كان والظالمين خبر كان، وهم ضمير فصل لا محل له. وأيضا في القرآن يقول تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، هنا التوكيد؟ لا ضمير فصل، ليس توكيدا، تخصيص أنت، هو لا محل له من الإعراب، جاء بين بين اسم كان وخبر كان، وخبر كان هنا معرفة، كنت أنت الرقيب كمثلي وما ظلمناهم لكن كانوا هم الظالمين، وهنا فائدة أن ضمير الفصل يكون في اللفظ في المعنى يعني بحسب ما قبله، كانوا هم كنت أنت كنت أنا كنا نحن كما قال تعالى وكنا نحن نعم يوجد آية وكنا نحن الوارثين، ممكن معكم مصحف سريع في الهاتف لا أعرف لا أكتب هذه الآية الآية تقريبا هي هكذا إن شاء الله وكنا نحن الوارثين. ويصح هذا الكلام الذي يقول أن إن هنا بين ضمير الفصل والتوكيد في هذه الجملة كنت أنت، إذا أردت التوكيد من الفاعل كيف أؤكده؟ يمكن أن نقول في هذه الآية يحتمل الضمير التوكيد ويحتمل ماذا؟ ويحتمل ضمير الفصل، أنت معي؟ الضمير كل ضمير متصل يمكن أن يؤكد بالمنفصل مطلقا، أقول كنت أنا مثلا مجتهدا كنت أنا، فأنا توكيد لي للتاء، أنت معي؟ لكن الأظهر هنا أنه ما دام الخبر معرفة فهو ضمير الفصل، فهو ضمير ماذا؟ الفصل. جزاك الله خير. شبك هذا لا بأس. أنا يعني يعني أريد فقط 99% يعني وكنا نحن الوارثين إن شاء الله. إذن يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر هو المخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة أو بئس. جميل. الحالة الثالثة التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا قالوا إذا كان الخبر قسما صريحا. إذا كان الخبر قسما صريحا ما المقصود؟ ماذا يقصد بالقسم الصريح؟ أولا القسم معروف، القسم الحلف، والله بالله تالله وهكذا. طيب ما معنى قسم صريح؟ وهل هناك قسم غير صريح؟ قالوا القسم نوعان، صريح وغير صريح، أو بعبارة أخرى نص وغير نص. كيف؟ ما المقصود؟ قالوا القسم الصريح أو النص هو الذي لا يستعمل إلا في القسم، لا يستعمل إلا في القسم، وهذا معنى كلمة نص. النص هو الشيء الذي لا يستعمل إلا في معنى، ومر بنا هذا في الموصولات لما تكلم على الأسماء الموصولة قال الموصولات نوعان نص ومشترك. فالنص ثمانية، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي والأولى، تذكرون؟ فلا يستعمل الاسم إلا في معنى واحد، الذي كذا التي كذا هكذا، هذا اسمه نص. فالقسم النص أو الصريح هو الذي لا يستعمل إلا في القسم، هو يعني في شيء واحد وهو القسم، قسم صريح أو قسم نص، كمثلي بالله، عفوا كمثلي والله وتالله، ووالله وتالله. الواو والتاء كما علمنا في الأجرمية حرفان للجر والقسم، يعني يجران ولا يستعملان إلا في ماذا؟ في القسم، ليس لهما معنى آخر. صحيح؟ صحيح ولا؟ يعني الحروف الأخرى تستعمل من إلى عن على، تستعمل بمعان مختلفة، ها؟ من تستعمل للتبعيد، وتستعمل للسببية، وتستعمل للابتداء، وتستعمل للبيان، ولها معان. في تستعمل للظرفية، وتستعمل للسببية، وتستعمل اللام تستعمل للتعليل، تستعمل للملك، تستعمل للاختصاص، تستعمل، صحيح أم لا؟ فالحروف لها معاني مختلفة. وأما الواو والتاء فلكل واحد منهما معنى واحد وهو القسم. لذلك نقول الواو حرف جر وقسم، والتاء حرف جر و، فلا يستعملان في غير هذا. فهي نص. فهي نص، هذا اسمه قسم نص أو قسم صريح لا يستعمل إلا في ماذا؟ في القسم. يعني إذا سمعنا رجلا يقول والله، إذا لابد أنه يقسم، لا يوجد معنى آخر، لا يوجد احتمال آخر. إذا سمعنا يقول تالله، إذا لابد أنه يحلف، هذا اسمه نص. طيب هناك قسم غير نص أو غير صريح، ما هذا؟ قالوا العكس، هو الذي يستعمل في القسم وفي غير قسم، كمثل بالله. كلمة بالله تستعمل في القسم، نعم تقول بالله نجح زيد، وتستعمل في غير القسم تقول بالله أستعين، أليس كذلك؟ نعم. إذا قلت بالله أستعين فهل هذا قسم؟ لا، ليس بقسم. فإذا سمعنا رجلا يقول بالله لا يلزم أنه يقسم، صحيح أم لا؟ صحيح. ربما يقسم، وربما قيل له بمن تستعين فقال بالله، صحيح؟ ممكن يحتمل، هذا هو المقصود، هذا اسمه قسم غير صريح أو ليس نصا. فماذا يبنى على هذين النوعين؟ قالوا إذا كان الخبر قسما صريحا حذف المبتدأ وجوب، إذا كان الخبر قسما ها صريح حذف المبتدا وجوب. يعني مثلا اذا قلنا والله سافر زيد، طبعا هناك تنبيه، هناك شيء اسمه القسم وهناك شيء اسمه جواب القسم. جواب القسم هو الجملة التي تأتي بعد القسم، الجملة التي تحلف عليها. أنت تقول والله سافر زيد، والله هذا قسم، فأين الجواب؟ سافر زيد اسمه جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. عفوا ممكن أجيب فقط أرد على نعم. فإذا قال قائل والله سافر زيد أو نجح سعيد، فجملة سافر أو نجح جملة جواب القسم وهي لا محل لها من جيد. أنا أتكلم على القسم والله، ما إعراب والله؟ لك وجهان، كلاهما جائز. وجه يدخل في كلامنا هذا ووجه لا، كما رأينا قبل قليل، كما في القطع وجهان، وجه يدخل وجه لا يدخل، وكما في المخصوص وجهان، وجه يدخل وجه لا يدخل كذلك. ما إعراب والله؟ قلت لك وجهان، وجه يدخل وجه لا يدخل. نقول الواو حرف جر وقسم، اسم الجلالة في محل جر، ثم نقول والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره قسمي أو يميني، قسمي أو يميني. يعني كأنك تقول والله قسمي نجح زيد، في هذه الحالة أعربناه خبرا، أعربنا القسم يعني الصريح خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره دائما قسمي أو يميني أو حالفي. تمام، هذا الوجه الذي يدخل في كلامه. نقول يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر قسما صريح. طيب قد يقول قائل لماذا حذف وجوبا؟ نقول لأنه مفهوم. لماذا تقول والله قسمي؟ معلوم أن والله لا يستعمل إلا في ماذا؟ فإذا لا داعي أن تقول والله قسمي، صحيح أم لا؟ لو أن رجلا مثلا رسم شجرة على الجدار أو في كراس، هل يحتاج أن يكتب تحتها شجرة؟ إنها تدل على نفسها، إنها تعبر عن نفسها، صحيح أم لا؟ صحيح، فلا يحتاج أن يكتب شجرة، هي واضحة. لو كتب شجرة لاستحمقه الناس، يقولون يعني هل هي حمار؟ يعني هي شجرة، معروفة أنها شجرة، ما تكتب شجرة؟ واضح الكلام؟ ولو قال بالله سيأتي، هذا سيأتي سيأتي. طيب هذا الوجه الذي يدخل في كلامه. طيب هناك وجه آخر، وهو أن تقول الواو حرف جر وقسم، نعم الله اسم الجلالة في محل جر، ثم تقول والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف وجوبا أيضا، أحلف أقسم هكذا، هذا وجه آخر. الجار والمجرور والله متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره والله أقسم أو والله أحلف كما تشاء، وهنا أيضا يحذف الفعل وجوبا، فللفعل نفس حكم المبتدأ في الحذف، المبتدأ يحذف وجوبا والفعل أيضا يحذف، لا تحتاج أن تقول والله أقسم، مفهوم أن والله هذا قسم. واضح الكلام؟ جيد. طيب إذا كان الخبر قسما صريحا حذف المبتدأ وجوبا، ويجوز وجه آخر. طيب إذا كان الخبر قسما غير صريح كمثل بالله، قالوا يكون المحذوف محذوفا جوازا وليس وجوبا. لو قلت بالله سافر زيد يجوز أن تقول بالله جار ومجرور خبر خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقديره قسمي، أن تقول بالله قسمي يجوز هذا. يجوز أن تصرح بالمبتدأ، تقول بالله قسمي سافر زيد، أو بالله أقسم إذا جئت بالفعل، فالأمران جائزان، إما أن تقول هو خبر لمبتدأ محذوف، وإما أن تقول جار ومجرور متعلق بفعل محذوف، والمحذوف على كل حال قد حذف جوازا وليس ماذا؟ وليس وجوبا. واضح هذا الكلام؟ فقط إذا جئنا بالفعل المحذوف أقسم أو أحلف دائما سنأتي بالحرف الباء، لا نستطيع الإتيان بالواو. ما نحن قلنا هذا طبعا، نحن قلنا مع الواو والتاء الفعل يحذف وجوبا لأنهما قسم صريح، فلا تحتاج أن تقول أقسم. لكن إذا قلناه في اللفظ ماذا تقول؟ أقسم والله؟ لا، إذا جئت بالواو أو بالتاء فلا تقول أقسم، قل والله فقط. يعني إذا حلفت وأنت تستعمل الواو أو التاء فلا تقول، فلا تذكر فعلا أو مبتدأ، قل فقط والله سافر زيد، تالله سافر زيد، ولا تصرح بالمبتدأ أو بالفعل. المحذوف هنا محذوف وجوب، لكن إذا جئت بالباء فلا بأس، قل بالله سافر زيد، أو قل بالله أقسم سافر زيد. تمام. في الحذف هنا لو قدرناها فعل لفعل محذوف لا يجوز أن يأتي قبله؟ سنبين. عندك سؤال؟ سل. لاحظت أن أبي سيحرف يعني بالضبط يعني دون يعني أنا يجيد استعمال القسم يعني. لا بأس. إذا قدرنا فعلا أقسم بالله أم بالله أقسم، كلاهما جائز، يجوز أن تقدمه أن تقدره مقدما ويجوز أن تقدره مؤخرا، لكن يقولون تقديره مؤخرا أولى لأسباب، منها إفادة الحصر، أنت إذا قلت بالله أقسم فكأنك تقول لا أقسم إلا بالله من باب قوله تعالى إياك نعبد، وهذه قاعدة تقول تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، الجار والمجرور حقه أن يتأخر، إذا قدمته دل على الحصر، هكذا يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. أقول جئت راكبا، أو جئت نعم جئت راكبا، هذا حق. طب إذا قلت راكبا جئت، ها يعني هذا يعني لا أجيء إلا راكبا، يعني إذا قلت مثلا أحضر إلى الدرس راكبا، هذا ليس معناه أنك لا تأتي ماشيا، أنت معي، لا يفيد حصر. لكن إذا قلت راكبا أحضر إلى الدرس فهذا معناه أنك لا تحضر إلا كذا، كما قلت كما تقول مثلا زيد في الفصل وفي الفصل زيد، إذا قلت زيد في الفصل هل هذا يمنع أن يكون محمد وسعيد في الفصل؟ لا. لكن إذا قلت في الفصل زيد كان المفهوم أنه وحده في الفصل، أي لا يوجد في الفصل إلا زيد، كقوله تعالى إياك نعبد. فهذا سبب، وهو إفادة الحصر. هناك سبب آخر وهو قالوا ألا تقدم على اسم الله شيء، ألا تقدم على اسم الله ماذا؟ أنت لو قلت أقسم بالله فجئت بالفعل قبل بالله، قدمت اللفظ في قدمت الفعل في اللفظ على اسم الجلال، لكن إذا قلت بالله أقسم وقدرت متأخرا جعلت اسم الجلالة مقدما فلم يتقدم عليه شيء. قيل هذا أيضا في البحسانت، أحسنت، في البسملة، إذا قلت بسم الله عند الأكل أو الشرب أو عند أي شيء فيقال تقدر الفعل مؤخرا، بسم الله أبدأ، بسم الله أكل، بسم الله أشرب. قالوا أولا للحصر، ثانيا فأنا لا أبدأ إلا باسمه، فلا أبدأ عملا إلا باسمه، فلا أبدأ باسم فلان أو علان، ولئلا تقدم على اسم الله شيء، هذا سبب، وأيضا للتبرك بالابتداء باسمه سبحانه وتعالى. تمام. إذن الخلاصة، يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر قسما صريحا. فإن كان الخبر قسما غير صريح حذف المبتدأ جوازا لا وجوب. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب، المسألة الرابعة التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، قالوا إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله، إذا كان الخبر مصدرا ينوب عن فعله، كيف؟ كيف؟ ما معنى هذا؟ أحيانا، أو لا أقول أحيانا، أقول يمكن أن تستعمل المصدر بمعنى الفعل. أسألك، عندك امتحانات فأسألك ماذا تفعل الآن؟ يمكن أن تقول أجتهد، صحيح أم لا؟ هذا فعل. ماذا تفعل؟ أذاكر. ماذا تفعل؟ أجتهد. ويمكن أن تستعمل المصدر بدلا من الفعل. ماذا تفعل؟ تقول اجتهادا. ماذا تفعل؟ تقول مذاكرة. ولك في الفعل وجهان، لك في المصدر وجهان، نصبه ورفعه. نصبه ورفعه. انتبه، المصدر كما قلت قد يستعمل، يمكن لك أن تستعمله بمعنى الفعل. عندك كما قلت، عندك امتحانات فأسأله ماذا تفعل الآن؟ فتقول أذاكر، أليس كذلك؟ طيب لو قلت مذاكرة فهذا معناه بمعنى الفعل، فتقول مذاكرة أو مذاكرة، وجهان، النصب و إن نصبت فقلت مذاكرة كان مفعولا مطلقا لفعل محذوف، أذاكر مذاكرة. تمام؟ هذا مذاكرة يعني أذاكر مذاكرة، هذا بمعنى الفعل. وإن رفعت فقلت مذاكرة كان خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقدير حالي أو شأني أو أمري مذاكرة، أي حالي هو المذاكرة. نعم نعم نعم نعم نعم. أسألك، وقد اقتربت امتحاناتك، ماذا تفعل الآن؟ فتقول مذاكرة للدروس بالنصب أو بالرفع. إن قلت مذاكرة فهذا معنى أذاكر مذاكرة، مفعول مطلق. وإن قلت مذاكرة فهذا معنى حالي مذاكرة، أي حالي أو أمري هو ماذا؟ هو المذاكرة. وهذا فيه مبالغة، يعني حالي هو المذاكرة فليس عندي حال آخر، أنا لي حال واحد وهو ماذا؟ ليس عندي لعب، وليس عندي مزاح، وليس عندي، حالي هو ماذا؟ المذاكرة، حالي مذاكرة. هكذا في هذه الحالة يعرب خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره ماذا؟ حالي أو شأني أو أمري كما تقدم. يجوز تستعمل هذا مع شكرا؟ أحسنت، كنت سأقول هذا. يقول لك أحدهم هل تريد كذا؟ فتقول شكرا أو شكر، الوجهان. إن قلت شكرا فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أشكرك شكرا، وإن قلت شكر فهذا خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره حالي شكر، أمري شكر، شأني شكر. هذا في مبالغة، في مبالغة، فيه مبالغة. كما تقول زيد أسد، ما معنى زيد أسد؟ حضرت معنى هذا؟ أي هو فإذا قلت حالي شكر فحالي هو الشكر، فليس لي حال آخر. واضح الكلام؟ يقولون الإتيان بالمصدر وترك الفعل غرضه المبالغة، هكذا؟ نعم، نحن نقول هذا، قلنا الوجه الرفعي فيه مبالغة، لأنك تقول حالي هو الشكر، تعبر بهذا التعبير. لذلك في القرآن جاء قوله سبحانه فصبر جميل، بالتعبير بالمصدر، تمام؟ أي حالي ها صبر جميل، يستقيم صبري صبر جميل، يستقيم. لكن التعبير بكلمة حال في نظري أنا أوضح، حالي أو شأني هو هذا، فليس لي حال آخر، وهذا هو الظاهر من حال نبي الله يعقوب عليه السلام، فلم يخرج عن الصبر، أليس كذلك؟ كان حالا ملازما له، فهذا هو التعبير التخدير الذي أراه أبلغ وأحسن. السؤال الثاني، هنا جينا بالنصب وقلنا مفعول مطلق لفعل محذوف، جميل، وكيف نفرق عندما يأتي المصدر منصوب بمعنى الأمر في السياق؟ هذا من السياق أيضا، من السياق طبعا فقط. من السياق، انظر، عندما أقول له اجتهادا في المذاكرة ويظهر من اللفظ صوت الأمر، فهذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اجتهد اجتهادا، هذا بمنزلة الأمر. لكن أنا أسألك كما قلت الآن، ماذا تفعل الآن؟ فتقول اجتهادا. هل أنت تأمرني؟ أنت تخبرني، صحيح أم لا؟ ففرق واضح بين الإخبار وبين الأمر. الأمر طلب، لكن الإخبار ضد هذا. جزاك الله خير وجزاك. وقد جاء ذلك في القرآن، قال تعالى قرئت الكلمة بوجهين، بالنصب والرفع. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. هذا في شأن أصحاب السبت، في شأن بني إسرائيل الذين عاقبهم الله تعالى بجعلهم قردة. قال تعالى واتلوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك بلوناهم بما كانوا يفسقون. بعد هذا قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. في هذا السياق بعد هذا قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني الذين اصطادوا في يوم السبت بعضهم، وكانت هناك جماعة قد امتنعت لأن الله كان قد حرم عليهم الصيد في هذا اليوم، أرادوا يوما للعبادة والطاعة وليس للعمل، فجعل الله لهم يوم ماذا؟ يوم السبت. لكنهم أخذوا مكروا مكرا، جاءوا بالشباك وضعوها يوم السبت ليصطادوا يوم ماذا؟ أكأنهم يريدون أن يخدعوا الله، كأنهم يقولون نحن لم نصطد يوم السبت، نحن فقط وضعنا ماذا؟ وضعنا الشباك. هذا حمق، تمام؟ فعاقبهم الله عز وجل بهذا العقاب الأليم. فهذا جماعة منهم لم تفعل، وكانت يعني تنصح هؤلاء، وجماعة أخرى لم تفعل وتقول للذين ينصحون لماذا تتعبون أنفسكم مع هؤلاء القوم فهؤلاء سوف يهلكهم الله. فرد عليهم الذين يأمرون بالمعروف فقالوا معذرة إلى ربكم، يعني نحن نفعل هذا حتى يكون لنا عذر عند من؟ أننا بلغنا ونبهنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. في خير معذرة. أحسنت. فقرئت بوجهين، قرئت معذرة وقرئت معذرة إلى ربه. قراءة النصب واضحة، معذرة إلى ربه أي نعتذر، ومعذرة مصدر ميم بمعنى اعتذار، كمثل مغفرة بمعنى غفران، ومعرفة بمعنى عرفان، مرحمة بمعنى رحمة، كذلك معذرة أو معذرة بمعنى اعتذار، اعتذار أي نعتذر معذرة. تمام. وقرئ معذرة على تقدير حالنا، ها معذرة، حالنا هو الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حال النصب هنا في هذه القراءة يصلح حاله؟ ليس حالا، الحال لا يكون مصدر، المصدر جامد. أنت معي؟ والحال ماذا؟ والحال مشتق. هناك وجه آخر لكن له يحتاج إلى تقدير حذف طويل، وهو أن نقول هو مفعول لأجل معذرة، يعني نفعل هذا، يكون تقدير نفعل هذا معذرة، فيكون في هذه الحالة مفعولا لأجل، وهذا في تقدير طويل، لكن التقدير القصير نعتذر معذرة هكذا. تمام. أولا الأصل عدم التقدير، يعني إذا كان الكلام يحتمل تقدير الحذف ويحتمل عدم التقدير كان عدم التقدير أولى، لأن الأصل عدم الحذف. طيب يعني إذا كان هناك تقدير ولا تقدير فغير التقدير أولى. طيب إذا كان هناك تقدير وتقدير لكن أحدهما أقصر من الآخر وأوجز، فالأقصر أولى، أولى من التقدير الطويل، وهكذا. واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاصة يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله. هذه أربع حالات يحذف فيها المبتدأ حذفا واجبا. يبقى حذف الخبر وجوبا وحذف المبتدأ والخبر جوازا. هيا نصور حتى نكمل المعنى. عفوا، أريد أن أقول.